حسبي على اللي خان حبي وزمانه ثوب الخداع اليوم شفته بعيوني آهن على اللي كان عنده أمانة قلب سقاه المر عنا اسألوني عنا اسألوني قلب سقاه المر عنا اسألوني عكس الهنا وياها عشت بهانا حب عاشقا وهموم ويضل طعولي حسبي كثر ما قال اسمي بلسانة خلاني وسط النار مظلم بكالي مظلم بكالي خلاني وسط النار مظلم بكالي تسجيل باستديو المنار سوريا حلب تليفون 0933-26-7971 كني وحيد الناس ضايع مكانه أمشي ولا أدري وين لو ينشدوني اسقاني مر الكاس وارخص حنانا بعثر دموعي فوق خدي مزوني عميان عيوني بعثر دموعي فوق خدي مزوني الملح والزاد خيب ظلوني منسى العتب يا قلب منسى زمانا مثل حرام يكون ساكن عيوني خاين يجي لا يوم خاين يجي لا يوم ويلقى الخيانة ومثلي يحس الجرح ويحتاج عوني ومثلي يحس الجرح ويحتاج عوني ومثلي يحس الجرح ويحتاج عوني جديد جديد بس من صوت المنام